ثم نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار صوم رمضان واجبا. فلما وجب صوم رمضان صار صوم عاشوراء مباحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. صار مباحا صوم عاشوراء، يعني انتقل من الوجوب إلى الإباحة. ثم جاءت المرحلة الثالثة في صوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء: صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. فانتقل إلى الاستحباب. إذن كان واجبا لما كان وحده، ثم صار مباحا لما جاء صوم رمضان، ثم انتقل إلى الاستحباب فصار مستحبا. وأما الشبهة التي تثار وهي أنه كيف يأخذ النبي من اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أول أمره، يعني قبل أن تكتمل الشريعة، قبل أن ينزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يأته شرع في شيء ما فإنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، لأنهم على انحرافهم إلا إنهم أقرب إلى الحق من المشركين قطعا. وإذا قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر الله لأهل الكتاب على المجوس. فالقصد أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب صلوات ربي وسلامه عليه، لكن بعد أن تكاملت الشريعة بعد ذلك صار صلوات ربي وسلامه حريصا على مخالفة أهل الكتاب لأنه كمل عنده الشرع صلوات ربي وسلامه عليه. فقال في آخر سنة، في السنة العاشرة، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهنا اختلف أهل العلم هل يصوم التاسع بدل العاشر أو أنه يصوم التاسع مع العاشر. أكثر أهل العلم على أنه يصوم التاسع مع العاشر، أنه يصوم التاسع مع العاشر يخالفهم، لأنه يبقى هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ويصام على أنه شكر لله تبارك وتعالى على نجاة موسى صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن يزيد عليه أنه يصوم معه التاسع أو الحادي عشر كما جاء في بعض الأحاديث أنه يصوم يوما قبل أو يوما بعده ليخالف أهل الكتاب، فيبقى صوم عاشوراء مستحبا شكرا لله على نجاة موسى صلوات ربي وسلامه عليه. أنا ما ودي أني أقلب هذا اللقاء إلى محاضرة، لكن جاء الوقت هكذا، يعني المناسبة. المهم، قدر الله تبارك وتعالى أنه في نفس هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء في سنة 61 من الهجرة، أنه استشهد الحسين بن علي رضي الله عنه ومعه جماعة من أهل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلما وقع استشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قام البعض ممن يعني غدر بالحسين وخانه وظلمه رضي الله عنه وأرضاه، قاموا بشيء ما يسمى بتأنيب الضمير، وأرادوا أن ينتقموا لمقتل الحسين من أنفسهم ابتداء ثم ممن باشر القتل، وسموا أنفسهم بجيش التوابين، يعني يتوبون من الجريمة التي وقعت منهم وهي الغدر بالحسين، حيث إنهم دعوه لينصروه ثم خذلوه فلم ينصروه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فسموا أنفسهم بجيش التوابين وانتقموا للحسين رضي الله عنه عندما قتلوا عبيد الله بن زياد، وهو الأمير الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، وكان عبيد الله بن زياد هذا من الخبثة من النواصب الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن خرجت جماعة ممن قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وصاروا يطالبون بدم الحسين رضي الله عنه ليدفعوا التهمة عن أنفسهم. وإنسان ذلك إذا وقعت من التفسير يتهم الآخرين حتى يبعد التهمة عن نفسه. فقالوا إن أهل السنة قتلوا الحسين رضي الله عنه، وأهل السنة بريئون من هذا، بل أهل السنة يعلنون ليلا ونهارا أنهم بريئون من مقتل الحسين رضي الله عنه، ويلعنون قتلة الحسين، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة في لعن قتلة الحسين رضي الله عنه وأرضاه ومن معه. فهؤلاء الذين قتلوا الحسين صاروا بعد ذلك يتهمون غيرهم بأنه قتله رضي الله عنه وأرضاه، وقد اعترف بهذا كثير من علمائهم. وقبل أن نتكلم عن هذه القضية نقول اتفق على هذا أولا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين ابن الحسين علي، وكان موجودا في هذه المعركة لكنه لم يقتل لأنه لم يشارك في القتال لأنه كان مريضا، وكان يعني سنه في ذلك اليوم قريب من 21 سنة رضي الله عنه. علي الحسين يعني شاهد عيان على هذا. بعد أن انتهت هذه المعركة ودخل الكوفة فوجد أهل الكوفة يبكون، فقال على ماذا يبكون؟ قال يبكون قتلاكم. فقال وهل قتلنا غيرهم؟ هم الذين قتلونا الآن يبكون علينا. ثم جاءت زينب أخت الحسين بنت علي رضي الله عنها، وأيضا رأت النساء يبكين في الكوفة فقالت صح نساء الكوفة، يقتلنا رجالكم وتبكين نساؤكم، فالله الحاكم بيننا وبينكم يوم القيامة. واعترف بهذا كثير من علمائهم، حيث قال مرتضى المطهري وهو من كبار علماء الشيعة قال والعجيب أن الحسين قتل بأيدي الشيعة، قال وهذا أمر غريب لا ندري كيف وقع. وقال كذلك محسن الأمين في أعيان الشيعة وهو من كبار علمائهم قال وبايع الحسين 20,000 من شيعته من أهل الكوفة ثم بعد ذلك غدروا به فقتلوه وبيعته في أعناقهم. فبعد هذه الأيام صاروا بعد ذلك يطالبون بدمه، مع إقرار علمائهم أنهم هم القتلة صاروا الآن يطالبون بدمه، وهذا من الكذب والزور. فالشاهد من هذا كله أن هذا اليوم يعني يوم عاشوراء، هذا اليوم يجب على المؤمنين جميعا أن يتذكروا نعمة الله تبارك وتعالى في نجاة موسى ومن معه صلوات ربي وسلامه عليه من فرعون، فيصومون هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. وهذا الصوم ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، وإنما الواجب هو الحمد، أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. وأيضا الإنسان إذا تذكر مثل مصيبة الحسين رضي الله عنه مقتله يجب عليه أن يحزن لهذا الأمر الذي وقع للحسين رضي الله عنه. وذلك يخطئ من يقول اليوم أن هذا اليوم يوم فرح وسرور، ويخطئ من يقول هو يوم حزن وثبور، هذا خطأ وهذا خطأ، هذا يوم من أيام الله تبارك وتعالى، وليس في الدنيا شيء اسمه يوم حزن ويوم سرور، وإنما السرور يكون في يوم العيد كما هو مقرر في شرعنا أنه لنا عيدان، أنه لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. وأما أنه يوم للحزن لا يوجد في شرعنا يوم للحزن أبدا، ولا يوجد يوم للفرح غير هذين اليومين، ويوم الأضحى ويوم الفطر فقط، وأما باقي الأيام فكل بحسبه. وقد يأتي يوم عاشوراء رجل يتزوج في هذا اليوم أو يولد له أو يبشر بوظيفة أو بميراث أو ما شابه ذلك فيكون يوم فرح، والنفس والرجل نفسه بعد سنة أو سنتين يموت له ولد أو يخسر وظيفته أو تموت زوجته أو كان في هذا اليوم فيكون يوم حزن. فماذا يفعل؟ يبكي ويضحك طول اليوم، يتذكر يوم ما وقع له من حزن ووقع له من فرح في هذا اليوم، هذا غير لا يقبله عاقل هذا أصلا. فالقصد أنه لا يقال هذا في مثل هذا اليوم، وإنما يقال هو يوم من أيام الله تبارك وتعالى، وشرع لنا أن نصوم هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم.